إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رواه البخاري. وزيد العابدين رحمه الله مات فافتقد أهل المدينة صدقة السر، ولما غسلوه وجدوا آثار سواد في ظهره مما يحمله على ظهره من الدقيق ليلا لفقراء المدينة، والله كريم يحب الكرم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة، ولا يسأل شيئا إلا أعطاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، متفق عليه، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه ولا يرد سائلا، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه. فابتغوا ذوي المسكنة ولو بالقليل، فالقليل في جنب الله كثير، واليسير من البذل يستر من النار. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان، رواه أحمد. والبذل رفعة والسخاء مكرمة، وكلما سمت النفس كان البذل أعظم، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة. والله جعل لذوي القربى حقا في الإنفاق، قال تعالى: وآت ذا القربى حقه، فليس هو تفضلا إنما هو الحق الذي فرضه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، رواه النسائي. والصدقة عليهم ثوابها مبرور وأجرها مضاعف، قال عليه الصلاة والسلام حين سئل عن إنفاق زينب على زوجها عبد الله بن مسعود وأيتام لها، قال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، متفق عليه. ومنع الصدقة خشية النفاد تلف للمال، قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، متفق عليه. والمنفق موعود بالعز والمغفرة، ومن قل المال في يده فعليه بملازمة التقوى، فبها تتيسر على المعسر أبواب الرزق. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وبمداومة الاستغفار يغدق المال. قال جل شأنه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. ومن جاد على عباد الله جاد الله عليه، فأنفقوا من طيب كسبكم واحتسبوا عند الله أجركم، فبالصدقة بركة المال وطهارة الأنفس، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فأنفقوا من طيب كسبكم واحتسبوا عند الله أجركم، فبالصدقة بركة الأموال وطهارة الأنفس، والمؤمن لا يستقل شيئا. ومن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالفضل والعطاء، والجزاء من جنس العمل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإنفاق ابتغاء مرضاته، وأن يوفقنا لعمل الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.